بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فكنا قد شرعنا في الكلام عن مسألة اجتماع المطلق مع المقيد، وذكرنا أن لهما أحوالا ثلاثة بحسب ما ذكر الشيخ محمد أبو النور زهير رحمه الله في كتابه أصول الفقه. الحالة الأولى أن يكون حكمهما مختلفا، الحالة الثانية أن يكون حكمهما واحدا وسببهما واحدا. وذكرنا أن هذه الحالة لها شقان: الشق الأول في جانب الإثبات، فيحمل المطلق على المقيد باتفاق مع وجود تفصيلات وخلاف بين الشافعية والحنفية. والحالة الثانية أو الشق الثاني من الحالة الثانية إذا اتحد الحكم والسبب وكان ذلك في سياق النفي. فقد ذكر الشيخ أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إن المطلق لا يحمل على المقيد لأن المطلق هنا لم يبقى مطلقا بل صار لفظا من ألفاظ العموم، كما في قوله لا تعتق رقبة، وقوله في موضع آخر لا تعتق رقبة كافرة. فالرقبة في قوله لا تعتق رقبة لفظ من ألفاظ العموم لأنه نكرة في سياق النفي أو نكرة في سياق النهي فتعم. طيب، ومنهم من قال يحمل المطلق على المقيد في حالة النفي والنهي كما يحمل المطلق على المقيد في حالة الإثبات. طيب، ثم قال الشيخ محمد أبو النور رحمه الله: هل حمل المطلق على المقيد بيان أو نسخ؟ قالت الشافعية إن حمل المطلق على المقيد يعتبر بيانا ليس بنسخ. أنت لما حملت المطلق على المقيد فقد بينت بذلك المراد من المطلق، كان المراد من المطلق تقييده بهذا المقيد حتى قبل ورود المقيد، ولكن هذا الحمل هو الذي كشف عن هذا التقييد، فهو في الحقيقة لا يزيد عن كونه بيانا ولا ينتقل إلى أن يكون نسخا. قال إن حمل المطلق على المقيد يعتبر بيانا لكون المطلق مرادا به المقيد ابتداء، فقد بينا بهذا الحمل أن المطلق ابتداء. لما يعني إيش ابتداء؟ حين تكلم المتكلم بالمطلق كان يريد أن يقيده بهذا المقيد بهذا القيد. حين تكلم المتكلم بالمطلق عندما تكلم ابتداء، يعني وليس الأمر أن المتكلم، يعني إيش؟ طيب إيش يعني كلمة ابتداء؟ إيش ما الذي تخرجه؟ ما الذي تفيده؟ تفيد أنه لو تكلم المتكلم بالمطلق فأراده بإطلاقه، أراده مطلقا، أراده دالا على عموم على جميع الأفراد على سبيل العموم البدلي، فإن ثم جاء ما يقيده ببعض الأفراد فيكون ذلك من قبيل النسخ لا من قبيل البيان، لا من قبيل تقييد المطلق بالمقيد على سبيل البيان. وهذا قد سبق لنا ذكره في مبحث تخصيص العام. قال إذن حمل المطلق على المقيد يعتبر بيانا لا نسخا. بيان لإيش؟ قال بيانا يعتبر بيانا لكون المطلق مرادا به القيد ابتداء، عندما بدأ النطق بهذا المطلق كان يريد المطلق مقيدا بذلك القيد. فالمطلق هنا كالعام عمومه مراد تناولا لا حكما. سواء، لكن وين المشكلة في كلام الشيخ؟ قال سواء علم التاريخ فكان أحدهما متقدما والآخر متأخرا، أو كانا متقارنين أو لم يعلم التاريخ فلم تعلم مقارنة، كما لم يعلم تقدم لأحدهما وتأخر للآخر. حمل المطلق على المقيد يعتبر بيانا لكون المطلق مرادا به القيد ابتداء إذا جهل التاريخ، أو كان المطلق متأخرا على المقيد، يعني كان المقيد سابقا وكان المطلق متأخرا، أو كانا متقارنين، فيكون حينئذ من قبيل حمل المطلق على المقيد، من قبيل البيان. لكن إذا كان المطلق متقدما وأمكن العمل بالمطلق ثم ورد المقيد، ثم ورد المقيد وعلم أنه ورد بعده، علم التاريخ، فيكون ذلك من قبيل النسخ للبيان. هذا منصوص، يعني منصوص في جمع الجوامع وفي لب الأصول الذي هو يعني اختصار لجمع الجوامع. قال رحمه الله: ويزيد المطلق، والمطلق والمقيد كالعام والخاص، سأقرأ الآن مع يعني بعض إضافات من الشرح. ويزيد المطلق والمقيد أنهما في الأصح إن اتحد حكمهما وسببه، أي سبب حكمهما، وكانا مثبتين. طيب، فإن تأخر المقيد بأن علم تأخره، تأخر المقيد بأن علم تأخره عن وقت العمل بالمطلق، نسخه أي المطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيد. نسخ المطلق، نسخه أي المطلق، الهاء في نسخه المطلق، إذن نسخه أي المطلق بالنسبة إلى صدقه بغيره، يكون ذلك من قبيل النسخ. طبعا هناك فرق بين النسخ والتخصيص، سبق ذكرها أكثر من مرة. وإلا بأن تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل، وقت الخطاب دون العمل، لا تخير مقيد، النص المقيد، بأن تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل، أو تأخر المطلق عن المقيد، يعني أعتق رقبة مطلق، أعتق رقبة مؤمنة، هذا مقيد، نص يعني عبارة مقيدة بكونها مؤمنة. قال: وإلا بأن تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل، أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا، المقيد هو المتقدم والمطلق هو المتأخر، أو تقارنا جاء معا في عبارة في سياق واحد، أو جهل تاريخه، ما عندنا نص مطلق ونص مقيد ولا نعلم أيهما السابق وأيهما المتأخر، قيده أي المطلق جمعا بين الدليلين. فما ذكره الشيخ محمد أبو النور لا يمشي على مذهب الشافعية، لا يستقيم على مذهب الشافعية. قال: وقيل يحمل المقيد على المطلق بأن يلغى القيد، لأن ذكر مقيد ذكر لجزئيا كذا ورد يعني ذلك، لكن هذا القول. طيب، من أين جاء به الشيخ؟ يعني أظن أنه يعني جاء به من كلام للشيخ بخيت، يعني قرأه فوهم فيه، يعني الله أعلم. يقول الشيخ بخيت، وهذا خلاف آخر غير الخلاف، نعم، وهذا خلاف آخر غير الخلاف الذي هو بين أكثر الحنفية والشافعية، أن الشافعية يقولون بالحمل قياسا والحنفية كذا، فإن المطلق نص دال على أجزاء المقيد وغيره فلا يجوز أن يثبت. طيب، وبهذا يتبين أن ما قاله الآمدي مسألة ذات موضوع خاص في حالة خاصة، وما نقله الغزالي، لا مو هذا الكلام، أنا ما كنت أريد هذا، إيه هذا. قال: وقد علمت مما بيناه من القيود أن ما صححه ابن الحاجب. إنه هو إيش عبارة الشيخ الإسنوي، الإمام الإسنوي، بعدما ذكر هذه المسألة، مسألة اتحاد الحكم والسبب في حالة الإثبات وفي حالة النفي، قال إيه؟ قال: ثم اختلفوا فصحح ابن الحاجب وغيره أن هذا الحمل، حمل المطلق على المقيد، بيان للمطلوب، أي دال على أنه كان المراد من المطلق على أنه كان المراد من المطلق هو المقيد. جميل، هذا كلام سليم، وهذا يعني ماشي مع مذهب الشافعية. وقيل يكون نسخا، هذا عند الحنفية، وقيل يكون نسخا أي دالا على نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد الطارئ. طيب، هنا الشيخ يقول، الشيخ بخيت: وقد علمت مما بيناه من القيود، يعني بعد كلام سابق، أن ما صححه ابن الحاجب من أن هذا الحمل بيان للمطلوب إلى آخره، إما أن يكون اختيارا منه لمذهب الشافعية من أنه بيان مطلقا، قارن المطلق والمقيد اقترنا، أو جهل التاريخ، أو تأخر. لكن إيش اللي يتأخر؟ يتأخر المطلق، أما إذا المقيد تأخر لا. لذلك تتمت عبارته مهمة: أو، شوف، أو هو مقيد، كلام ابن الحاجب، أو هو مقيد بما إذا قارن أو جهل التاريخ على مذهب الحنفية. إذا قارن أو جهل التاريخ على مذهب الحنفية فيكون حينئذ من قبيل البيان، حتى عند الحنفية يكون بيان. طيب، وأن من قال يكون نسخا إلى آخره، لأنه قال صح ابن حاجب أنه بيان، وقيل يكون نسخا، عبارة الإسنوي، وقيل يكون نسخا، فالشيخ بخيت يقول: وأما من قال، وأن من قال يكون نسخا إلى آخره، يجب أن يحمل على ما إذا ورد المقيد بعد حضور وقت العمل بالمطلق عند الشافعية. شوف، واضح، وهذا منصوص كما ذكر قرأت قبل قليل. إذن ويجب أن يحمل على ما إذا ورد المقيد بعد حضور وقت العمل بالمطلق عند الشافعية، أو على ما إذا تأخر المقيد عن المطلق عند الحنفية، فيكون ذلك نسخا. ولا يجوز حمله على ما إذا قارن أو جهل التاريخ، لأنه تخصيص وبيان اتفاقا، كما أن ما قاله ابن الحاجب يجب، شوف، أن لا يكون شاملا لما إذا تأخر وكان وروده بعد حضور وقت العمل، لأنه ناسخ اتفاقا. هذا مر معنا حتى في مبحث العام الخاص، قرأنا، تذكرون، كلام جمع الجوامع والمحلي وشرحناه. قال: وليس، لأنه ناسخ اتفاقا وليس بيانا على الوجه الذي قاله، فخذ هذا التحقيق فإنك لا تجده مجموعا إلا في هذه العجالة. فكلام الشيخ أبو النور غير، لا يستقيم، لا يستقيم. يعني هو عبارته: فكان أحدهما متقدما والآخر متأخرا. لا، نقول سواء علم التاريخ فكان أحدهما متقدما متأخر، أو كان متأخرا، أو لم يعلم فكان أحدهما، فكان هذا لا يعني لا تصح على إطلاقها، يجب أن تقيد. سواء علم التاريخ فكان المقيد متقدما والمطلق متأخرا، أما أن يكون ذلك شاملا لما إذا كان المقيد متأخرا عن وقت وجوب العمل فهذا لا يصح. لأنه ليس ببيان باتفاق، بل يكون حينئذ من قبيل النسخ. وقالت الحنفية: إن كانا متقارنين فحمل المطلق على المقيد يكون بيانا لكون المطلق أريد به ابتداء المقيد، وإن علم تقدم المطلق وتأخر المقيد كان ذلك نسخا للمطلق عند الحنفية، كان ذلك نسخا مو بيانا، لا يكون بيانا. وكذلك عند الشافعية: إذا تأخر عن وقت وجوب العمل وعلم تأخره، علم التاريخ، بمعنى أن المطلق كان مرادا به الإطلاق ثم نسخ ذلك وأريد منه المقيد فقط، ولا يكون ذلك بيانا. لأن لماذا ذكرنا هذا من قبل؟ لأن البيان لا يجوز تأخره عندهم، والعمل هذا وقت حاجة، ممكن تأخره. تقول لي: ألا يجوز تأخر البيان عن وقت الخطاب؟ نقول: بلى، ولكن لا يجوز تأخره عن وقت العمل. ولذلك قالوا: لا، إذا تأخر عن وقت وجوب العمل، هكذا قيدوا، ما قالوا عن وقت الخطاب، إذا تأخر عن وقت وجوب العمل، لأن البيان لا يجوز تأخره عندهم. وإن علم تقدمه، الآن قال: وإن علم تقدم المقيد وتأخير المطلق. شوف عند الحنفية، عند الحنفية المتأخر ينسخ المتقدم سواء كان مطلق أو مقيدا، سواء كان مطلقا أو مقيدا. المتأخر إن كان مطلقا فينسخ القيد، يلغي القيد. قال: وإن علم تقدم المقيد وتأخير المطلق كان المطلق ناسخا للمقيد، وإن لم يعلم التاريخ فالمختار عندهم أن ذلك يكون من قبيل البيان لا من قبيل النسخ، فيحمل المطلق على المقيد حينئذ، إن لم يعلم التاريخ أو تقارن حينئذ فقط يحمل المطلق على المقيد، لأن النسخ لا يثبت باحتمال، لا بد له من دليل يعني. الحالة الثالثة، إذن فرغنا من الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الأولى وهي ما إذا اتحد، إذا اختلف الحكم، والحالة الثانية ما إذا كان الحكم واحدا والسبب واحدا. الحالة الثالثة حسب ما ذكر الشيخ: أن يتحد المطلق في الحكم ويختلفا في السبب. إذن اتحد المطلق والمقيد في الحكم واختلفا في السبب، كقوله تعالى في كفارة الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، مع قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم فيهما واحد، وهو وجوب عتق الرقبة، هذا الحكم وجوب عتق الرقبة من أجل التكفير من حيث كونها كفارة. والسبب مختلف، لأن سبب المطلق فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى سببها الظهار، وسبب المقيد فتحرير من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، سبب المقيد هو القتل الخطأ. قال: وهذه الحالة قد اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول: يحمل المطلق على المقيد لفظا. إيش يعني لفظا؟ قال: يعني بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع، من غير حاجة إلى مشترك جامع، القياس لابد له من جامع. هنا يحمل المطلق على المقيد لفظا، ويكون اللفظ دالا على أن المطلق مراد به المقيد، سواء وجد معنى مشترك وعلة جامعة بين المطلق والمقيد أم لم يوجد، لأن القرآن كله كالكلمة الواحدة كما يقول الإسلام، أنه كالكلمة الواحدة. وهذا القول لبعض الشافعية ونقل عن الشافعي نفسه. القول الثاني وهو لجمهور الحنفية: أن المطلق لا يحمل على المقيد لا باللفظ ولا بالقياس، لأن حمل المطلق على المقيد فيه رفع لحكم المطلق، وذلك نسخ له، هذا نسخ للمطلق والنسخ لا يثبت بالقياس كما لا يثبت ب كما ايش عندك؟ والنسخ لا يثبت بالقياس. كما لا يثبت بغيره لأنه محتمل لأن يكون المطلق مرادا به إطلاق. إيش العبارة قبلها؟ وذلك نسخ له. والنسخ لا يثبت بالقياس كما لا يثبت بغيره. لأنه محتمل. لأنه محتمل لأن يكون المطلق مرادا به الإطلاق والنسخ لا يثبت بالاحتمال. جميل. يعني هو لأنه يعني هو هذه الأقوال الثلاثة. القول الأول يعني الأفضل كان يأجل القول الثاني خليه قول ثالث، يعني القول الأول والثالث خلنا نقرأ القول الثالث ثم نرجع إلى القول الثاني. إذن القول الأول يحمل المطلق على المقيد، والقول الثالث يحمل المطلق على المقيد. لكن القول الأول يقول يحمل المطلق على المقيد لفظا بمجرد ورود نص في القرآن أو في السنة مطلقا، ورود نص آخر مقيدا، اتفقا في الحكم واختلفا في السبب، فإن المطلق يحمل على المقيد ولو لم يكن بين المطلق والمقيد جامع ومعنى مشترك أو ما يسمى علة، ما لا يشترط ذلك، يكفي مجرد ورود ذلك في الكتاب والسنة. القول الثالث يقول لا، يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب، لكن بشرط بالقياس، يحمل مطلق القياس بالقياس بشرط أن يكون هناك معنى مشترك جامع بين المطلق والمقيد. فإذا لم يوجد معنى جامع ومشترك بين المطلق والمقيد لم يحمل المطلق على المقيد. قال القول الثالث وهو المختار للبيضاوي وهو المعروف من مذهب الشافعي وهو المعتمد عند الشافعية في جمع الجوامع وغيره، هو المعتمد عندهم وهو الأصح، أن الحمل للمطلق على المقيد قياس على القياس أو بالقياس. إن وجد بين المطلق والمقيد جامع حمل المطلق على المقيد بالقياس، كالمثال السابق الذي هو إيش؟ كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار بينهما جامع. قال لأن بين المطلق والمقيد جامعا وهو أن كل منهما فيه عتق للرقبة التي قصد إيش عندك؟ قصد الشارع. قصد التي قصد الشارع حريتها وحث على ذلك، وهذا إنما تتحقق فائدته في الرقبة المؤمنة دون الكافرة، فكان المقصود من المطلق المقيد لهذا السبب ويكون تخصيصا. والتخصيص بالقياس جائز كما تقدم، هذا مذهبنا، التخصيص بالقياس جائز. أيضا الجامع بينهما حرمة سببهما من القتل والظهار، القتل حرام والظهار حرام. وإن لم يوجد جامع بين المطلق والمقيد لم يحمل المطلق على المقيد لعدم وجود الدليل الذي يدل على الحمل، فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده عملا بظاهر اللفظ. تمام. إذن هذا القول هو المختار وهو الأصح عند الشافعية، أن المطلق يحمل على المقيد إن وجد جامع يحمل المطلق جامع بين المطلق والمقيد بالقياس. القول الثالث أو وهو القول الثاني عند الشيخ لجمهور الحنفية أن المطلق لا يحمل على المقيد إذا اختلفا في السبب وإن اتحدا في الحكم، لا باللفظ والقول الأول ولا بالقياس. لماذا؟ قال لأن حمل المطلق على المقيد فيه رفع لحكم المطلق، أنت إذا حملت المطلق على المقيد فقد يعني أبطلت بعض قيود أبطلت إطلاق المطلق في بعض قيوده أو في بعض أفراده أو في بعض صفاته ومدلولاته، ففيه رفع لحكم مطلق وذلك نسخ له، والنسخ لا يثبت بالقياس، وهذا صح متفق عليه. وهذا هو هنا النزاع بيننا وبينهم، نحن نقول هذا ليس بنسخين حتى يثبت بالقياس، وهم يقولون لا بل هو نسخ. فإذا كان نسخان فلا يثبت بالقياس، لأن النسخ لا بد له من دليل من الكتاب والسنة، النسخ لا يثبت بالقياس. كما لا يثبت بغيره، يعني أيضا لو قلنا إنه نسخ فالنسخ لا يثبت بالعقل، بينما التخصيص يثبت بالقياس ويثبت بالعقل أيضا. كما إذن النسخ لا يثبت بالقياس كما لا يثبت بغيره، يعني هو يقصد هنا باللفظ، يعني هنا يقصد اللي هو القياس القول الثالث وبغيره اللفظ اللي هو القول الأول، مجرد يعني لابد أن يفهم هكذا حتى تصح العبارة. كما لا يثبت بغيره لأنه محتمل لأن يكون المطلق مرادا به الإطلاق، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. فرغنا من هذه المسألة والحمد لله، ننتقل إلى الفرع الذي زاده الإسنوي على البيضاوي. قال رحمه الله: قلنا فيما سبق إن المطلق والمقيد إذا اتحد حكمهما واختلف سببهما، اللي هو إيش؟ الحالة الثالثة، الحالة الثالثة، فللعلماء في ذلك أقوال ثلاثة تقدم ذكرها. ونقول هنا إذا وجد مطلق ومقيد بقيدين مختلفين فماذا يكون الحكم؟ يعني إذن أطلق الحكم في موضع ثم قيد في موضعين بقيدين متنافيين. أما من يقول، يعني مثال ذلك، نجيب مثال الأسهل: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، إحداهن مطلق، لم يقيده بكونه الغسلة الأولى ولا بكونه الغسلة السابعة ولا بكونه الغسلة الثالثة، أطلق. جاءت رواية: فليغسل سبعا أولاهن بالتراب، فقيدت أولاهن، تقيد إحداهن. فإذا قلنا بحمل المطلق على المقيد فينبغي إذن أن تكون هذه الغسلة هي المتربة هي الأولى. طيب جاءت رواية أخرى تقول أخراهن بالتراب، فتعارض القيدان فتساقطا وبقي المطلق على إطلاقه. هكذا قالوا، ستأتي مناقشة لهذا الكلام، لكن الآن من أجل التوضيح فعدنا إلى الإطلاق، وهذا الذي هو مذهب الشافعية، أنه يجزئ التتريب في أي غسلة من غسلات الكلب السبع. قال إذا هذه المسألة إذا اتحد حكمهما واختلف سببهما، فورد اللفظ مطلقا في موضع ثم ورد في موضع آخر مقيدا بقيد، وورد في موضع آخر مقيدا بقيد مناف للقيد الأول، فهل يحمل على هذا القيد أو لا يحمل على هذا؟ أجيب مثال آخر أنا لم يذكر الشيخ، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر. هذه رواية ابن حبان في صحيحه. في سنن أبي داود: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. في رواية الخطيب البغدادي والرهاوي في الأربعين وغيرهما: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. فالكلام العلماء لهم في الكلام على هذه الأحاديث لهم كلام طويل في موضوع الابتداء الحقيقي والابتداء الإضافي والجمع بين هذه الروايات، لهم كلام طويل، أصحاب الحواشي لهم كلام طويل. الذي يهمنا ما يتعلق بمسألتنا، وهو أن بعضهم قال إن قوله كل أمر ذي بال لا يبدأ، إن رواية التي فيها كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله، هذه أشبه ما تكون بالمطلق، لأن الذكر يطلق على، لأن البسملة ذكر فرد من أفراد الذكر، والحمد لله فرد من أفراد الذكر. فجاءت الرواية مطلقة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله، وجاءت مقيدة بالحمد لله في رواية، وجاءت مقيدة بالبسملة في رواية، والبسملة تنافي الحمد لله، فلذلك تساقط القيدان وبقي الإطلاق على إطلاقه. فالمهم أن الإنسان إذا أراد ابتداء أمر، إذا أراد أمرا يستحب له أن يبتدئه بذكر الله، سواء كان بالبسملة أو بالحمد لله، لكن الأفضل أن يلتزم ما جاء في القرآن وفي كتب النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداء بالبسملة ثم تثنية ذلك بالحمد لله. يقول الشيخ رحمه الله: أما من يقول إن المطلق لا يحمل على المقيد فالأمر ظاهر عنده، لأن المطلق لا يقيد بواحد منهما. وكذلك من يقول إن المطلق يحمل على المقيد إذا وجد بين المطلق والمقيد جامع، لأنه إن وجد بين المطلق والمقيد جامع فإن المطلق يحمل على هذا المقيد الذي وجد فيه الجامع. الشيخ الإسلام زكريا رحمه الله في حاشيته على الجمع يقول: مثاله قوله تعالى في كفارة اليمين: فصيام ثلاثة أيام، وفي كفارة الظهار: فصيام شهرين متتابعين، وفي صوم التمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته. شوف لاحظ، في كفارة اليمين قال فصيام ثلاثة أيام، لم يقيدها بكونها متتابعة ولم يقيدها بكونها متفرقة. في كفارة الظهار قيدها بالتتابع، شهرين متتابعين. في صوم التمتع قيدها بالتفرقة، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فحمل المطلق فيه على كفارة الظهار، فحمل المطلق فيه على كفارة الظهار في التتابع أولى على قول قديم. لذلك أنا قلت الأظهر أنه لا يشترط في كفارة اليمين في صيام ثلاثة أيام الأظهر، وقيل يشترط، قيل يشترط التتابع. إذن فحمل المطلق فيه على كفارة الظهار في التتابع أولى على قول قديم من حمله على صوم التمتع في التفريق لاتحادهما في الجامع بينهما، وهو النهي عن اليمين والظهار، نهي طبعا عن الحنث في اليمين، يعني نهي عن الحنث في اليمين. أيمن. ها؟ في الأيمان عموما. إيه، نهي عن الحنث في الأيمان. لكن هذا على قول قديم، لكن القول الجديد في المذهب الأظهر أن أنه لا يشترط التتابع. وهذا الدليل ذكره أيضا الشيخ خطيب الشربيني وأجاب عنه أيضا. قال: إذن فإن وجد جامع فيحمل المطلق، وإن لم يوجد جامع بين مطلق مقيد بأحد القيدين لم يحمل المطلق. يعني هم قالوا لدينا مطلق ولدينا قيدان متنافيان، فإن وجد جامع بين المطلق وأحد القيدين كما هو الحال في كفارة اليمين مع كفارة الظهار، أن الظهار منهي عنه والحنث في كفارة اليمين منهي عنه، فوجد جامع بينهما فيكون حمله على أحد هذين القيدين أولى من حمله على القيد الآخر، فيحمل المطلق حينئذ على أحد هذين القيدين. أنه متى يقال بتساقط القيدين؟ إذا لم يوجد جامع بين المطلق وأحد هذين القيدين. أو وجد جامع لهذا القيد ووجد جامع لذاك القيد، لو وجد يعني، فيتساقطان حينئذ. يعني نحن نبحث عن مرجح، نبحث عن مرجح لأحد هذين القيدين، إن وجد مرجح جامع بين المطلق وأحد هذين القيدين فهو أولى فيحمل عليه. وهذا الذي حصل، إنه كل أمر ذي بال يدى فيه بذكر الله، وجد المرجح الذي وعمل النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله، كان يبدأ بالبسملة ثم الحمد لله، أو في القرآن أيضا، وهي ذكر، إيه وهي ذكر، وفي القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ها؟ عند الشافعي طبعا، أكيد عند الشافعي. قال: وأما من يقول إن المطلق يحمل على المقيد مطلقا سواء وجد الجامع أو لم يوجد، هذا الحمل باللفظ، فظاهر أنه يقول لا يحمل على واحد منهما في هذه المسألة بل يتساقطان، لأنه ما ينظر إلى الجامع إلى المرجح، ويبقى المطلق على إطلاقه لأن حمله على الاثنين معا متعذر لتنافيهما، لا يمكن أن يحمل على الاثنين، وحمله على واحد دون الآخر تحكم وترجيح بلا مرجح. الآن ننتقل إلى المثال. مثل الإسنوي لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فإن هذا مطلق يتناول إحداهن، تناول الأولى والأخيرة وما بينهما من الثانية إلى السادسة، ومقتضى هذا أن أي واحدة من هذه المرات كانت بالتراب تكفي في طهارة الإناء. ولكن ورد في هذا الحديث روايتان، إحداهما في قوله عليه السلام أولاهن بالتراب، وثانيتهما في قوله صلى الله عليه وسلم أخراهن بالتراب، وهاتان الروايتان متنافيتان، لأن مقتضى الأولى لازم، لأن مقتضى الأولى الرواية الأولى أن الأخيرة، لأنه قال أولاهن، مقتضى أن الأخيرة أو الثانية أو الثالثة، أن الأخيرة أو غيرها كالثانية مثلا لا تكفي في التطهير، لابد أن تكون الأولى، ومقتضى الثانية أن الأخيرة تكفي في التطهير، وما سواها كالأولى أو الثانية لا تكفي في التطهير. فالقائل بأن المطلق يحمل على المقيد يقول في الحديث إن الروايتين لا يعمل بهما لتنافيهما فيتساقطان، ويبقى المطلق على إطلاقه لعدم ما يقيده، فأي غسلة من الغسلات تحقق فيها التتريب كانت كافية في تطهير الإناء، سواء كانت الأولى أو الأخيرة أو غيرهما كالثانية أو الرابعة مثلا. هذا هو المشهور في مذهب الشافعية، لكن الإسنوي رحمه الله دائما له أبحاث هكذا وتعقيبات يعني عجيبة. قال: ولكن الإسنوي بحث في هذا فقال: ينبغي أن يقال، إذن المشهور عند الشافعي التعفير بالتراب في أي غسلة، لكن قالوا يفضل أن لا تكون السابعة الأخيرة من أجل أن لا يتسخ المغسول، من أجل أن يرد الماء عليه، من أجل أن يرد الماء عليه فيزيل التراب، إنه إذا أراد الانتفاع منه بعد ذلك فلا بد أن يزيل الماء، أن يزيل هذا الماء المطين بالتراب المعفر بالتراب. قال: لكن الإسنوي بحث في هذا فقال: ينبغي أن يقال في هذا الحديث إن التخيير في قوله عليه السلام إحداهن بالتراب قاصر على الأولى والأخيرة دون ما سواهما. شوف الإسنوي قال إيه ماشي، أولاهن إحداهن إما أن تكون هذا الإحدى أو هذه الإحدى الأولى أو الأخيرة فقط، لا تكون الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا السادسة، تكون الأولى أو السابعة فقط. قال: قاصرة لأن ما عداهما خارج من المطلق بقوله عليه السلام أخراهن بالتراب، وقوله أولاهن بالتراب، لأن قوله أخراهن يقضي بأن ما عداها لا يجزئ، وقوله أولاهن يقضي بأن عداها ما عداها بأن ما عداها لا يجزئ، فبقي التخير أو فيبقى التخير في قوله إحداهن منصبا على الطرفين الأولى والأخيرة. طيب هذا لو صح لصح في كل قيدين متنافيين لو كانت هناك قيود أخرى، يعني لو صح هذا لصح في كل مطلق له قيدان ذكر في موضعين بقيدين متنافيين فيكون محصورا في هذين القيدين، بينما القول بتساقطهما يقضي القول بالعودة يوجب القول بالمطلق على إطلاقه من غير تقييد بهذين القيدين المتنافيين. فالبحث إلى هنا لا يعني لا يسلم للإمام السنوي، لكن الإمام السنوي البحاث النكاش يعني الذي يجد الشيء في غير مظنته والذي يقف على الفرائد دعم وعضد كلامه بنص للإمام الشافعي رحمه الله، قال لأن فيبقى التخير في قول إحداهن منصبا على الطرفين الأولى والأخيرة، فلو أتى بغير ذلك لا يجزئ في تطهير الإناء. ثم نقل عن الشافعي ما يعضد بحثه هذا، فقد نقل البويطي عن الشافعي ما نصه: وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذلك. وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا شك أن أئمة المذهب لهم جواب على هذا، لكن يعني ربما يقال أنه لا يطهر غير ذلك يعني من حيث كونه سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب، من حيث ونص الإمام على الأولى والأخرى لأنهما وردا في الحديث دون أن يريد تقييد الغسل المعفرة بهما، إنما نص عليهما لورودهما في الحديث. قال وإلى وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا ينتهي الكلام عن الباب الثالث من الكتاب الأول في الكتاب، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نلقى الله. نسأل الله أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرده إلينا وقت الحاجة إليه، وأن يجزي الشيخ محمد أبو النور زهير ومشايخنا خير الجزاء وأتمه وأكمله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.